أحسن الله إليكم، هل تجوز نيتين بصلاة واحدة؟ ممكن، مثل الراتبة وتحية المسجد، الراتبة وتحية المسجد تجزي عنهما ركعتان، ويمكن تجتمع ثلاث، يعني سنة الوضوء وتحية المسجد والراتبة. نعم، الراتبة والاستخارة أحسن الله إليكم، كأن إفراد الاستخارة بركعتين أفضل. نعم.